وأيضا البلد تراجعت عشرات السنين للوراء. كل الدول المجاورة يعني بدأت تتقدم وتتطور إلا سوريا، وهي تملك كل مقدراتها، فبدأ تصنيفها من آخر التصنيفات الدولية في جواز السفر، في اقتصادها، في تنميتها، في كل مناحي حياتها. فهل هذا يعد انتصارا؟ ما يعد انتصارا. واليوم على العكس تماما، يعني هناك منطقة محررة كانت صغيرة مهمشة ليس فيها كثير من الموارد، ليس في موارد إطلاقا يعني، لكن بحسن الإدارة استطاعت الثورة في هذه المناطق المحررة أن تخرج نموذجا، لا أقول أنه مثاليا، لكن مع مقارنة مع قلة الموارد كان أفضل.